موضوع الدرس في قصة آدم عليه السلام وأكل الشجرة الذي نحي عنها في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى فأكلا أي آدم وحواء عليهم السلام منها فبدت لهما سوآتهما أي زار لكل منهما قبله وقبل الآخر وقبله ثم كل منهما سوءة لأن انكشافه يسوء صاحبه وطفقا يخصفان أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستطرا به وأصى آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه قبل توبته وهدى أي هداه إلى المداومة إلى التوبة. قال اهبتا أي آدم عليه السلام وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما منها من الجنة جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم أي بعض ذريتي لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا فإما في إدغام النون إن الشرطية فيما المزيد يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا القرآن فلا يزل في الدنيا ولا يشقى. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. كما قرأنا قبل ذلك إن الله تعالى أمر آدم عليه السلام إن الله تعالى أمره بأن يسكن في الجنة ويأكل ما شاء من الجنة إلا شجرة وإن الله تبارك وتعالى بين له وأظهر عليه عداوة عدوه إبليس الذي حسد واستكبر أبى أن سجود آدم عليه السلام مع الملائكة إن هذا عدو لك ولزوجك. وأيضا إن الله تعالى بينه مآل كإذا أنه أكل من الشجرة فمآله ماذا فتشقى يعني الشقاوة الدنيوية لا يراد منها الشقاوة الأخروية لأن الشقاوة الأخروية تكون للكفار فقط. وأيضا إن الله بين من أوصاف الجنة كأنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تزمع فيها ولا تزحل، يعني ذل الظاهر وذل الباطن، حر الظاهر وحر الباطن، يعني لا يكون لك في الجنة لا ذل الظاهر ولا ذل الباطن. لا تجوع، الجوع أنها ذل الباطن. ولا تعرى، ذل الظاهر. لا تزمع، حر الباطن. ولا تزحى، حر الظاهر. فبذلك يعني أنت لما في الجنة محفوظ أن ذل الظاهر وذل الباطن، حر الظاهر وحر الباطن. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أنهى إليه الوسوس إما من بعيد، لأن الله تعالى آتانهم قوة استدراجية أن يوسوسوا في صدور بني آدم وأن ينتقل الوساوس في بني آدم، حتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري كمجري الدم. فبذلك أنه وسوس إليه فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لا فأكلا منها. أيضا قال العلماء رحمه الله تعالى لو تأملنا في فهم الآيات، سياق الآيات، سباق الآيات، لوجدنا كلما جاء لفظ فا فا فا الذي يدل على التعقيب، كما جاء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، كما جاء هنا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وأيضا هنا كما جاء فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني فورا ما بعد، يعني هذه القصة وهذه الأحوال وهذه الحالات الطارية على آدم عليه السلام أنها جاء فورا بعد فور لما؟ لأن الفاء يدل على التعقيد. حتى في كثير من الآيات في كلام الله تعالى كما قال تعالى فأقبره ثم أماته فأنشره، جاء فأقبره يعني بعد موتي، فأقبره القبر فورا، ثم جاء بالتراخي، ثم إذا شاء، اللبس بالقبور لا يعلم إلا الله تعالى، فبذلك جاء بالتراخي ثم إذا شاء أنشره. فبذلك هنا كما جاء فا فا فا يدل على ذلك كأن هذه الأحوال يعني بعدما دخل آدم عليه السلام في الجنة فوسوس، جاء فوسوس يعني هو جاءنا الوسوس إلى آدم فأكل منها فبدت له. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى الإشكال في هذه الآيات المباركة كهل جنة هي دار تكليف؟ الجنة هل هي دار التكليف، فيها تكليف؟ لا، يعني هل في الجنة فيها صلاة، فيها زكاة، فيها فرائض، فيها أداء، فيها أوامر، فيها نواهي؟ طيب لما جاء النهي والأمر تكليف لآدم؟ وبذلك لما الجنة ليست هي دار تكليف، حتى أهل القرآن يقرؤون القرآن تلذذا، يوم القيامة القراء يقرؤون القرآن، لكن ليس تكليف، يعني باعتبار لذة ما يحصل من كلام الله، أما تكليف ما في، لأن الدنيا دار الأمل، أما الآخرة فدار الجزاء، إن كان محسنا فبإحسانه، مسيئا فبإساءته. ولكن لآدم عليه السلام إن الله جرى تكليف كلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يعني هذا أمر هذا نهي. وأيضا النهي بالتشديد يعني لا تقربا، ليس قال لا تأكلا، لأن عدم الأكل وعدم القربة إلى الشجرة غير. ولا تقربا هذا اصطلاح الفقهاء يقال سد ذرائع، هذا اصطلاح الفقهاء في اصطلاح يقال السد للذرائع، يعني إذا ذريئة نعوذ بالله يكون سببا للهلاك إنسان يترك حتى هذه ذريئة، يعني اتقوا أن مواقع التهم. ما قال تعالى لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. لا تقربوا يعني لما؟ لأن الاختلاط بالمحارم بالأجنبيات والكلام مع الأجنبيات والنظر إلى الأجنبيات والذهاب مع الأجنبيات والاختلاط مع الأجنبيات تتسبب الزنا. لا تقربوا لما إنسان بعيد عن دوائي الزنا، لا يتكلم ولا يختلط ولا يذهب معها ولا يتكلم معها ولا ينظر إليها، الحمد لله مأمون محفوظ. فمن ارتاع حول الحما يوشك أن يقع فيه. فالذي اختلط مع الأجنبيات ونذر إليهن وإلى جمالهن وإلى محاسنهن وأنه يخاطب معهن وأنه يعمل معهن ويتعامل في الوظائف في الدوائر في غير ذلك يتسبب أسباب مشاكل مصائب. فبذلك هنا جاء ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، يعني مجرد قرب هذه الشجرة تتسبب لكم بأنكم يعني تجاوزتم على أنفسكم ظالمين. افهم. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم الأحكام العوالم مختلفة، عالم الأرواح لها أحكام، عالم الدنيا لها أحكام، عالم البرزخ لها أحكام، عالم الآخرة لها أحكام. فإذا اختلطنا في العوالم كلها لما فهمنا ولا حكم واحد. مثلا إن الله تعالى أخذ الأهد في عالم الأرواح، الأهد كيف أخذ منهم؟ ألست بربكم والأرواح أنهم تكلموا وأنهم أجابوا وأنهم أقروا فآمنا بالله لأنه جاء في كتاب الله. إن الله أخرج ذرية آدم من صلب آدم كأمثال ذرة كم ذرية آدم وماذا عددهم؟ لا يعلمهم إلا الله سبحانه. هل أنت تستطيع يعني أن تجعل يعني إذا كان عندك أربع أولاد لا آتك؟ ولكن إن الله كيف جعل في صلب آدم هذه ذرية كلها وكيف أخرجه من صلب آدم؟ لما لهذا عالم آخر. فإذا جعلنا العوالم كل عالم لها أحكام خلاص الحمد لله، الحمد لله يكون شيء مشكل عليه. وإلا مثلا إذا كان جنين في بطن الأم واحد أنه يقال له ها إن شاء الله لما أنت تخرج من هذا العالم إلى عالم الدنيا لوجدت صعدا وفيها بيوت وفيها ما شاء الله صحراء وفيها طرق وفيها منافع، ما يفهم لأن الدنيا عنده فقط هذا رحم الأم كم طولها وكم عرضها. فقل لا، أين يوجد هذا الدنيا؟ أين هذا الصاع وهذا كذا؟ لأنه ما يعلم. مهما أنت تفهمه ومهما تزكنه ومهما تلقي في ذهنه لا يفهم. والله لا لا لا، أين هذا الدنيا؟ دنيا هكذا بسيطة، ما دنيا هذا قدر البطن بس، لأنه ما رأى إلا هذا العالم. فإذا خرج إلى الدنيا ما شاء الله إن الله أعطاه أقل وإن شاء الله أعطاه قوة المشي وأعطاه قوة الزكاة وقوة الفهم وقوة البطش وقوة ما شاء الله دنيا ما شاء الله دنيا. حتى قصيرا مثلا من بعض أصحاب الذين سكان البادية الذين إلى هذا الوقت مثلا أنهم ما رأوا طيارة لا يسلم قال الحديد يطير. لماذا؟ لأنهم ما علموا. حتى أولا لما جاء سكك الحديد وسيارات الناس يأتونا من الصحراء ومن الجبال وقالوا يا شيطان شيطان يمشي إلى الحديد يمشي لمن أنه ما علموا مساكين ما رأوا. فبذلك افهم كأن عالم الأرواح لها أحكام، عالم الدنيا لها أحكام، عالم البرزخ لها أحكام. إذا قسنا عالم البرزخ على عالم الدنيا الآن وقعنا في المشكلة، كيف تتصل القبور 70 ذراعا في 70 ذراعا، هنا واحد رجل وهنا امرأة أجنبية، هنا رجل وهنا امرأة أجنبية، وأحيانا قبر واحد وفيه 10 من الرجال وعشرات من النساء. فبذلك لما إنسان إذا يعني أنه قاس عالم البرزخ على عالم الدنيا وقع في المشكلة لا ينحل نعوذ بالله حتى الخطر لا يخرج من الدين. فإذا قال لا عالم الدنيا غير وعالم البرزخ غير عالم الآخرة غير، فبذلك عدم التكليف في الجنة هذا ما يتعلق بعالم الآخرة، هذا أحكام يتعلق بعالم الآخرة، أما قبل ذلك وإن الله يفعل ما يشاء. فبذلك لما جاء عالم الآخرة الآن لا تكليف في الآخرة، لا تكليف في الجنة أبدا، لا أوامر لا نواهي ولا عبادة ولا صلاة ولا زكاة ولا فرائض. الآن فاسكنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وبذلك لا شمس ولا قمر لا أوقات ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوءة وفرش مرفوعة إلى آخره. وبذلك ما في مشكلة ما في إشكال، عالم الآخرة غير والآن عالم غير. لما مثلا الدجال لا يدخل في المدينة متى؟ لما يدعي بدعوة الدجالية، أما قبل ذلك ولو يأتي. أن إبليس متى أخرج من الجنة؟ لما أبى واستكبر، أما قبل ذلك أنه في الجنة والملائكة في السماوات. فبذلك هذا الأحكام، هذا أحكام غير وأحكام ما يتعلق بعالم الآخرة فغير. فبذلك كثيرا من المفسرين وقعوا في الإشكال، قال لما جاء تكليف الآدم؟ هذا أمر غير، عالم الآخرة غير. كما عندنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ولكن جاء المؤاخذة والآدم، لأن أوامر ما يتعلق في زمان آدم غير والأحكام ما يتعلق في زمان رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه غير. أما قبل ذلك ما أهلت الغنائم لأحد، هذا من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنهم لا يصلون الصلوات إلا في معابدها في أماكنها في مساجدها. إن الله تعالى جاء وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أولا فيها زواج، يعني زواج ما ولد من بطن مع بطن آخر، يعني ولد في بطن حواء الآن مثلا ولد وولد في بطن آخر بنت، خلاص زوج معهما، وإلا بإعتبار ظاهر أنهم أخوان وأخوات من أب واحد ومن أم واحد، لكن إن الله أحلهما التوالد والتناسل ليكسر ذريتهما ليكسر من أولادهما. فبذلك الأحكام في زمن آدم عليه السلام، حتى إن الله أخرج حواء من أين؟ من ظل آدم وجعل زوجتها، يعني أنها ليس فقط شقيقة، خرجت من نفسها، ليس من بطن أمها، ليس من صلب أبيها، بل من صلبها من نفسها من ذلها، فلكن الله جعل زوجها. فبذلك أحكام العالم السماوات غير وأحكام ما يتعلق بعالم الأرض غير. فإذا إن شاء الله إذا فهمنا هذه القاعدة من القواعد فالحمد لله سهل علينا كثيرا من الإشكالات والأسئلة ما يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى أو ما يأتي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالآن كيف، لأن هذا كل عالم غير لها أحكام غير. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. أيضا إفهم كالحمد لله الشيء الذي أبهمهم الله فأبهم، يعني الشجرة غير مذكور في القرآن، أي شجرة الله أعلم. أما الذين ذكروا كأنه أكلوا حب هذه يعني هنتا هذا هنتا حب من الهنتة دي. فمجرد هذه يعني أقوال من الكتب المتقدمة الذي لا أساس لها. لما؟ لأن هذا حب لو أخذنا هنتا هذا هنتا الذي ناكلنا نوع الحب ما ليس لا أشجار في العالم لا يقال هذا الشجرة الهنتا ما يقال الشجرة لا الشجرة ولا أنه شيء خفيف يقوم ولا ساقية ولا راسي سنبلة. فبذلك يقال مزارع مزارع يقال هذا يقال هذا مزرع هنت هذا مزرع شعير هذا كلا لا يقال أشجار ولا يقال شجرة لا بإعتبار لغة عربية ولا بإعتبار يعني العرف لا في العرف ولا في اللغة ولا في الاستعمال. فبذلك الشجرة والله أعلم ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وأيضا في الحقيقة كل شيء يعني في علم الله تعالى كأن الله أمره بالدخول جنة لا تعلى لا إنك لا تجوع فيها ولا ترى وإنك لا تزمع فيها ولا تدع. وأيضا الشيطان وسوسه قال هل أدلك على شجرة الخلد وأنه والجنة موجود. يعني نفس الشيء أمر الله تعالى في الجنة وأن الشيطان يريد أن يكون خالدا في الجنة فوسوس إليه ولكن قبل آدم عليه السلام. لما؟ لأن في الحقيقة لو تأملنا هذا كلها اختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى الذي إن الله قدره لآدم عليه السلام وإن الله تعالى قضاه وقضاء الله نافذ في عباده لا راد لقضائه ولا مانع لحكمه أحد أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما في الظاهر آذان أحكام أما في الباطن في أحكام فنحن لا نعلم. حتى أن موسى عليه السلام لما رأى ما عمل خضر غصب عليه أقتلت نفسا زكية فلما وجه عليه توجيهك لما قتلت أطمأن موسى عليه السلام الآن أطمأن موسى عليه السلام وسكت. فبذلك لما إن الله تعالى لما أراد ولما قال إني جاهل في الأرض خليفة لازم أن ينظر إلى الأرض آدم عليه السلام وإلا كيف تكون خليفة في الأرض. وبذلك هذا كلها قضاء الله وقدر واختبار وتعليم وامتحان لآدم عليه السلام لما أن يكون خليفة الله في الأرض. فبذلك أنه أكل قال فأكلا منها يعني آدم وحواء عليه السلام فبدت لهما سوآتهما سوآتهما يعني عورتهما. لما يقال سوء؟ لما؟ لأنه يسوء بصاحبه. إنسان إذا كان يعني عريان أو أنه ينظر إلى جسده أو إلى جسده فهلا يسوء صاحب ولكن يسوء لمن؟ للمؤمنين مو الآن. يسوء سوء عند من؟ عند المؤمنين الذين إن الله تعالى جعلهم الحياة عندهم شعبة من الإيمان. والذي لم تستحي ففعل ما شئت فصنع ما شئت. وإلا الآن نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله يعني يتعاملون مع زوجاتهم كما يتعامل نعوذ بالله البهائم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. وحتى كم جاء في الجرائد وفي المجلات يعني نعوذ بالله بعضهم يتعاملون هذه الأشياء مع الكلاب الذي ينام مع الكلب الذي يجامعها الكلب هل يسوء عليها شيء؟ هل يسوء عليها عورتها؟ الذي يمشي أريانة في الأسواق هل يسوء عورتها؟ الذي أنها تأتي في النوادي وفي المقاهي وفي المطاعم وفي الفنادق وأنها ترقص أمام أبيها وأمام أخويها وأمام أهلها والمسلمين ما شاء الله ينظرون إليها بالنظر غائر لا ينظرون إلى الكعبة بهذا النظر نعوذ بالله. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعد ينظر على الفيلم ينام ينظر في الدرس إن شاء الله ينام لا جالس في الفيلم ثلاثة ساعات ما يتحرك جبنه ما يتحرك نظرته نظرته حتى إذا كلم ولده ابنه زوجه يقوم يضرب عليه، لا تشبش علي أنا نادينا شيء. ولكن إذا قرآن نصف يذهب من هنا إلى هنا ولا يدار إلى إبادي، خلاص الحمد لله قرآن جلالين وابن كثير والبيضاوي وما شاء الله تفاسير كلها وكم علمنا منها ولا نعلم إلا الله. فبذلك أي شيء الآن عندهما سواتهما، هذا كان الذي عندهم حياة، كما كانت عائشة رضي الله تعالى قال والله ما رأى مني ولا رأيت منه، هذا حياء. الحياء شعبة من الإيمان. فبذلك أن عائشة صديقة زوجة النبي المصطفى صلوات الله وسلام الله عليها قالت والله ما رأى مني وما رأيت منه. وإلا يعني النذر إلى جسد الزوجة جائز، ليس بمحرم، ولكن هذا حياء لأنه أشد حياء من الأذاء في خدرها. هذا من أوصاف الأنبياء، كما جاء في حياء موسى كان حييا ستيرا كثير الحياء. لما أراد كفار مكة أن يجعل رسول الله إذاره على آتقه لنقل الأحجار إلى الكعبة المشرفة، فلما جرد عن الإزار سقط على الأرض مغشيا. فبذلك قال تعالى يعني هذا شيء عظيم، كيف أكلا فبدت لهما سوآتهما، يعني هو جزاء إذا كان ليس هذا شيء أهم، لما إن الله تعالى ذكر في كتابه فبدت لهما سوآتهما، لما؟ لأن بعد ذلك هبوطهما من السماء ومن الجنة موجود. أي شيء أشد بعد ذلك أنهما سكنا في الجنة وأنهما اطمأنا في الجنة من غير نسب من غير تعب من غير كد من غير مشقة، عندهما متاع ومشارب ومآكل وملابس ملابس الجنة والنعم، ثم أهبطا منها، فهذا جزاء أشد الجزاء. ولكن إن الله ذكر فبدت لهما سواتهما، بدت لهما سواتهما يعني هو ظهر على كل ظالم، لأن الله تبارك وتعالى خلع عنهما لباس الجنة. لما خلي عنهما لباس الجنة يعني هذا من أشد الشيء على أهل الإيمان، إذا جرد عن لباسه، إذا جرد. فبذلك كما جاء في الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسو يوم القيامة من حلل الجنة خليل عليه السلام، سيدنا إبراهيم الخليل أول من يكسو. فقال يا رسول الله قبلك؟ قال نعم قبلي. لما؟ لأنه لأجل التوحيد جرد في الدنيا، لما ألقي في النار نعوذ بالله الكفار والمشركين أنهم جردوه من لباس أيضا. فبذلك إن الله يجري جزاء كأول من يكسو يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يعني سطر الأورة، قالوا سطر الأورة وإنسان يعني القوة الحياة، وهذا شيء أهم. إذا نعوذ بالله إنسان جرد عن لباسه قالوا هذا أشد شيء. فبذلك إن الله ذكر في قصة آدم وحواء، فإلا موجود من؟ آدم وحواء. فبدت لهما، ما قال فبدت للجميع أو بدت للمخلوق أو بدت للملائكة، لا فبدت لهما. طيب آدم زوج وحواء زوجة، يعني الزوج أمام الزوجة إذا كان أوريان يعني هذا شيء سوء، يسوء صاحبه قال سوءاتهما. فكيف نعوذ بالله كالآن إنسان يأتي الولد من المدرسة أو يأتي من ما شاء الله جامعة كلية، ولد شاب ما شاء الله عاقل بالغ وبلغ إلى دراسات جامعي، وأنه ما شاء الله يفصل صوبه أمام أمهاته ولابس أنه سروال صغير ولا يبالي، ويؤلق صوبه أمام أهله ويأخذ بعد ذلك فوطة يلبس ولا يبالي به. هذا هو الأسباب الآن ذهب الأدب من قلوب الأصاغر، وذهب الشفقة والتبادد من قلوب الأكابر. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. توقير الكبير، ماذا التوقير؟ لفظ توقير. وأيضا جاء وقر يوقر، من لم يوقر وأيضا كما جاء تعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة توقروا توقير. أي توقير هذا؟ إنسان يقوم ونعوذ بالله وريان ما به، هذا توقير الأب، هذا توقير الأمهات. يعني الذي جاء في كلام الله فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب جاء خلاص انتهى، ولكن قال وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا وقولا كريما. طيب انتهى، ولكن قال واخفض لهما جناح الذل. طيب خفض الجناح يكفي، ولكن قال لا واخفض لهما جناح الذل، وجناح ذل من الرحمة. فانظر تأكيدات وتوكيدات في حرف حرف، في كلمة كلمة، لأنه كلام الله كلام الخالق ليس كلام المخلوق. في كل حرف، في كل لفظ، في كل جملة، في كل آية، مسائل مسائل وأحكام. فبذلك قال الله تبارك وتعالى هاهنا فأكلا منها فبدت لهما، فبدت لهما يعني فانظر فانظر مكان الأنبياء، إن الله عاقبهما، عاقب هذا إكاب، إكاب كي ذهب عنهما لباس الجنة، ولكن ما أظهر سوآتهما إلا عليهما. وإلا إبليس الذي يوسوس في صدورهما من خارج